كتاب الظهار، وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي أو كظهر أو يد زيد، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي، صار مظاهرا. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا. وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. فصل. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا أو معلقا أو محلوفا به، فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا، لا إن أطلق أو نوى إذن. ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئها فيه فمظاهر وإلا فلا. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. فصل. والكفارة على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل، ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل، فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا مسلما لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة، ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية.